أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع كتابه ويقتدي بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. في مسألة صفحة 16 وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. فقلنا أن المذهب عند الحنابلة استحباب الفطر في السفر استحباب الفطر في السفر سواء وجد مشقة أو لم يجد مشقة. إذا كانت المسافة مسافة قصر المستحب فيه الفطر إلا إن نوى ليلا أنه يصوم غدا ثم سافر في الغد فهذا عندهم الفطر أولى ترك الصوم أفضل. هذه مثلا مرت واستشكلناها استشكل بعض الطلبة فسألني عنها ونعيدها اليوم. اقرأ العبارة لظاهر الآية ثم سافر فله الفطر. وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر لظاهر الآية والأخبار الصريحة. ظاهر الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يعني فأفطر فعليه القضاء فدل على أن الفطر جائز مباح له. نعم. الأخبار الصريحة تفيد لا مجرد الجواز بل الفطر أفضل في حق المسافر على خلاف بين الأئمة منهم من أوجبهم لا يصح الصوم على الإطلاق ومنهم من ساوى بينهم والصواب الصحيح أن الفطر جائز وهو أفضل من الصوم وإن صام فهو جائز. نعم. منها من الاستقرار في شهر رمضان ثم قرب بدأه فقال يقترب قلت ألست ترى الموتى. هم يقولوا اقترب هلم يا الغد ما عندنا تفضل هذه كلمة صلاحية اعتبرها من باب الأدب لكن لها معنى اصطلاح الناس أنا مشاعر للصلاحات لكن السبب كان يقول هلم إلى الغداء اقترب تناول كذا. الشاهد قال فلما ركب معه قال فتوا الغداء. الغداء معناه أول طعام في النهار قبل الزوال ما عندهم إفطار وغداء وعشاء وجبتين فقط. فقال الراكب معه ألا ترى بيوت القرية اسمعوا القصة معاه. فقال اقترب قلت ألست ترى البيوت قال أجرب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا استفاد منه أن من سافر ونوى الفطرة في السفر يعني في رمضان هل يفطر بعد مغادرة البيوت القرية يعني وإن كنتم على سفر هل السفر لابد أن يغادر بيوت القرية فتخفى عليه أشحاطها أو مجرد عزمه وتنقله ولو كان في نفس البلد. هذا الحديث يفيد أن له الفطر ولو كان داخل البلد هذا هو على سفر هكذا الحديث. نعم. لكن الشاهد أين الشاهد فيه وإن والحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه ما رأي فيه شاهد لكن أفرح منه الحديث الصحيح أن عن أبي حمزة الأسلمي قال غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فوجدته صلى الله عليه وسلم يأكل فقال هلما إلى الغداء فقلت إني صائم قال هلما لا أخبرك أخبره أن الصوم في السفر الفطر فيه أفضل لكن الشاهد عزم عليه صلى الله عليه وسلم أن يأكل ويعلم أنه صائم فدل على أن من عقد الصوم ثم سافر فله أن يفطر فله الفطرة لكن هذا من الشاهد منه أين الشاهد في حديث أبي بكرة؟ يفهم منه الله أعلم أنهم سافروا ولم يكونوا عزموا على سفر عندهم نية صوم لأن من عقد النية من الليل وهو مسافر خلاف السنة السنة في الفطر هو من عزم على سفر يعقد النية من الليل صحيح يعقد النية لأنه لا يدري هل يتم السفر أو لا يتم يعقد أنه صائم فإذا سافر أفطر هو صح إذا فيه شاهد هؤلاء رضي الله عنهم عقدوا النية من الليل ثم سافروا وأفطروا خلافا لما ذهب إليه بعض الحنابلة أن من عزم النية من الليل ثم سافر لم يكن يعني عندهم أن من سافر قبل رمضان وأدركه رمضان في السفر باتفاق الفطر أحب إليهم وأفضل وهو مستحب لكن لو لم يسافر قبل لو كان في البلد قبل رمضان في آخر شعبان ثم عزم وسافر في أثناء رمضان في أول رمضان قال طالما عقد النية من الليل فالصوم في حقه أفضل فإذا صام ذاك اليوم بعد ذلك في سفر يفطر الشاهد هذا الحديث يبين أن من عزم النية من الليل فالفطر في حقه أفضل ولو كان مسافر واضح هذا ولذلك قال المصنف يعايا بها ايش معنى يعايا بها يعني تأتي لغزة فيقال ماذا قال المذهب أن المسافر الصوم الفطر في حقه أفضل استقر هذا الرأي وانتهينا منه فأتي هذا اللغز من هو الرجل الذي إذا سافر يقال له الفطر في حقك أفضل منه من نوى الصوم في الليل ثم سافر الفطر في حقه أفضل واضح يا علي؟ هل مثل السؤال الذي سألت أنا عنه؟ اقرأ أخي. وهي آخر لأنها متى وجب إتمامها لم يكن بحال فباحوا في أثناء النهار كالمرض الطارئ ولو بفعله يعني بتناول شيء من المفطورات والصلاة لا يشق إتمامها قلنا أن هذا كلام مبني على قياس لم يذكرونه كأن فلان اعترض فقال لا هي كالصلاة من نوى الصلاة صلاة مقيم وهو مسافر لا يقصر إنما يتمها من دخل بنية الإتمام ما يقصرها قال لا الصلاة ليست الصوم هذا قوله معنى والصلاة لا يشق إتمامها وكأن في العبارة في نقص واضح هذا اقرأ ما بعده وتبدو الفطر يفضل سواء سافر طوعا أو فردا ذكره جماعة ويعايا بها وليس له الفطر طيب وترك الفطر أفضل هذا الإشكال اللي أورده بعض الطلبة الأخ علي كيف يقال ترك الفطر أفضل وقلنا إن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر قال لأنهم إذا صام في السفر المذهب أن الفطر في السفر أفضل باتفاق أصحاب المذهب وهنا عزم من الليل فلما كان علم من الليل ذهب بعض الحنابلة إلى أن ترك الفطر أفضل. فضل لا إشكال في العبارة، فإنما هو فيه نقص يضاف إليه وذهب القاضي وابن عقيل إلى أن ترك الفطرة في هذه الحالة أفضل، إلى أن ترك الفطرة في هذه الحالة أفضل. اقرأ الآن. يجوز أو لا يباع على روايتين، وهي معنى واحد. في رواية ثانية لا يجوز في حق من؟ في حق المسافر إذا بيت النية من الليل، فقال لا يجوز له الفطر. إذا عند روايتين، رواية بالجواز ورواية بعدم الجواز، والصواب الجواز. نعم، لأن حديث أبي بكر الغفاري يدل على ذلك. نعم، ولذلك المصنف رحمه الله الشارح قدم رواية الجواز على رواية عدم الجواز، ومنهجه في التصنيف هنا أن ما قدمه هو المذهب، ما قدمه في الذكر يعتبر هو المعتبر. نعم، لأن القوم عبادة تختلف من السفر والحضر، فإذا اجتمعا غلب حكم الحضر كالصلاة. لا يجوز الفطر بجماع، جاز أن يفطر في آخر غير الجماع. نعم، على المذهب يفطر من وقت وجعلها بعضه كمن نوى صوم في السفر ثم جاء. يقرأ. والحامل والمرتع إذا خافتا على أنفسهما قفرتا وقفتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقبتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع ألحقهما أهل العلم بالمريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فوجدوا الحامل والمرضع فيهما نوع مرض، يعني يلحقهم المشقة التي تلحق المريض. فالحامل إذا خافت على نفسها أنها لو لم تطعم وتأكل تتأذى يحصل منها تعب، والمرضع كذلك خافت على نفسها أنها إن لم تطعم أو تشرب تهالكت وتعبت، يزداد عليها المشقة والمرض. فرخص لهما أن يفطر ويقضي فقط. المذهب الفطر والقضاء، الفطر الرخصة العامة التي جاءت في حق المريض، والقضاء لأن الله عز وجل قال في حق المريض فعدة من أيام أخرى. والمسألة الثانية إن كانت هاتان المرأتان خافتا على ولديهما، الحامل خافت على الجنين والمرضع خافت على الولد الذي ترضعه، الحكم ما هذا اللي يختلف؟ قالوا يختلف. ما وجه الاختلاف؟ قالوا نزيدها على القضاء أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا إلحاقا بالشيخ الهرم الكبير السن الذي لا يستطيع الصوم، لأن بعضهم قال أنه عليه القضاء وبعضهم لم يوجب عليه القضاء وبعضهم أوجب عليه القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. فقالوا الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما ولم تخافا على أنفسهما نفسيهما إنما خافت على الولدين، فقالت تفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكينا، عن المدة مرة تعطيه المسكين. لما أوجبنا عليها هنا الإطعام ولم نوجبه عليهما إن خافتا على أنفسهما فقط؟ قالوا لأن الخوف على النفس يلحق بالمريض، وأما الخوف على الولد فهو خوف على غير النفس، خوف على غير الذات، والخوف على الغير فيه مظنة، ثم أن فيه إباحة، يعني فيه رخصة كرخصة المسافر إذا أفطر. فقالوا لما كان الخوف على غير النفس قد فيه رخصة وقد يكون خوف مزعوم، ولذلك لا بد من كفارة. هذا وجه الفرق بين من أوجبنا عليها القضاء فقط وبين من أوجبنا عليهم القضاء والكفارة. اسمع الشرق ما الذي يقول المصنف. نعم. والحامل والمسيء إذا خافتا الضرر على أنفسهما كره لهما الصوم ويجري، فإن اضطرتا قضتا بغير خلاف أعلم. الروج زاد التي في الشرح روج زايدة. أفطرت فإن لا الواقع بلاشنا. قال والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. صحيح. كلمة فإن غير مناسبة هنا، لأن فإن أفطرتا وقضتا في الجواب فإن أين جواب إن هنا؟ فإن أفطرتا وقضتا بغير خلاف نعلمه. الجواب غير موجود، ها؟ فيكون التقدير فإن أفطرتا وقضتا فذاك صواب أو صحيح بغير خلاف. ده في التقدير زي كده. قضتا؟ لا صحيح. لو لم يكن متن كشطبناه، لكن لما كان هو المتن ولا شكله صحيح. لو لم يكن متنا كان شطبناه، لكن لما كان هو المتن اقرأ. أفطرتا وقضتا بغير خلاف نعلم، كالمريض إذا خاف على نفسه ولفطرتهما عليه خلاف الطبيب. قال أحمد أقول بقول أبي هريرة لا بقول ابن عمر وابن عباس من أفطر. الرواية عن ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس أنهما لا يقضيان، الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما يفطران ولا يقضيان. لا عندهم الحاقة بالحائض أو شيء، أو أن الله عز وجل لم يذكر القضاء بالنسبة لهما، أو أن السنة ما ذكرت القضاء فقالوا لا يقضيان. فيقول الإمام أحمد آخذ بقول أبي هريرة، يعني إلزام القضاء لهما، يعني بذلك أنه لا يأخذ بقول ابن عمر ولا بقول ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وظاهره انه لا يطعم معه لانه مثل مبيح للعذر ولم يجد به كفار كالمريض. وذكر بعضه روايه. وذكر هنا هذا كلمه هنا، يعني فيه روايه ان فيه اطعام، في روايه ان هناك اطعام، يعني يستوي الإطعام في من خافت على نفسيهما ومن خافت على ولديهما كلاهما فيه كفارة. يقول في رواية ثالثة فيه كفارة. نعم. وإن خافت على ولديهما أفطرتا لأن خوفهما خوف على آدم أشبه خوفهما على أنفسهما. نعم. وقضتا في قوله تعالى وعدة من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. دخل فيه الحائض، دخل فيه الحامل والمرضع قياسا على المريض. نعم. وكسائر المرضى واطعمتا لكل يوم مسكينا ما يرسل بالكفار. نعم. لظاهر قوله وعلى الذين يمسكون الصبيه. هذا وجه الدلالة منه، يعني مستندهم أن الله عز وجل يقول يا أيها سبحانه وتعالى عز وجل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قلنا هذه معناها أنها كانت في أول الإسلام جاز لكل أحد مطيقا أو غير مطيق إن أراد الصوم وإن لم يريد الصوم يطعم. ثم نسخ الله هذا المعنى وأبقى الأطعام في حق الشيخ والشيخة إذا عجز عن الصوم. عرفنا إن النسخ إنما هو في المعنى الأول، وأما في حق الشيخ الكبير والشيخ الكبيرة إذا عجز عن الصيام فالإطعام حقهما في حقهما ثابت بنص كتاب الله، وهو قوله سبحانه ومن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فيقول هنا أن المرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما ألحق بالشيخ الهرم والشيخ الهرمة والهرمة كذلك إذا عجزتا عن الصوم عليهما الفدية، فكذلك المرضع والحامل عليهما الفدية. نعم. وقوله عمر وابن عباس ولا يحرم لهما أخاه، ولأنه إفطار بسبب نفس عاجزة عن الصوم من طريق كالشيخ المهم، ويلحق بهذا الضير الذي يطبع ولد مجلسه. الضير بمعنى المرأة التي تستأجر لترضع الطفل، الطفل قد تكون أمه ليس عندها حليب، أو قد تكون أمه مشغولة، أو يكون لغرض غير هذه الأغراض، كما كانت العرب تأتي إلى قبيلة من القبائل الصحوة أو كذا أو كذا، يرسلون أبنائهم إليهم كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسلوه إلى حليمة السعدية لبني سعد بن مالك، فأرسل صلى الله عليه وسلم هناك. فالشاهد أن الضئر إذا خافت على الطفل الرضيع هل حكمها حكم الأم أو ليس حكمها حكم الأم؟ أدركها الصوم، فإن صافت صامت خافت على الولد الرضيع إما أن يشح الحليب أو يقل أو تتعب هي. وقال حكمها حكم الأم، لكن الكفارة وهي الفدية إنما هو على من يمون الطفل، فإن كان أبوه حيا فالنفقة على الأب، وإن كانت أمه هي المنفقة فالنفقة على الأم. اقرأ العبارة. ولأنه إفطار بسبب نفس عاجزة عن القول من طريق الخدمة كالشيخ الكبير، ويلحق بهذا الضير الذي يطيع ولد غيرها ذكره الأصحاب، لأن السبب المبيح يستوي فيه كالثمن لحاجته وحاجة غيره. قال السبب المبيح للفطر موجودة في الأم وموجودة في الضئر، كمن سافر لحاجة نفسه وسافر لحاجة زيد، كلاهما إذا أدركه رمضان وهو في السفر جاز له الفطر سواء كانت الحاجة له أو الحاجة لغيره. عرفنا وجه القياس. نعم. وفي الرعاية قول لا تفضل الضئر إذا على رمضان، والإطعام على الأم كذب لإيد الوجيه لأنه تبع لها، ولهذا وجب كفارة واحدة، ويحتمل أنه بينها وبين من كذبون فقط من قريب أو مال أن الإرفاق لهما، ويذهب أن الإطعام على من يموت. انتهينا هذه العبارة لأنها واضح إن شاء الله. العلم هذا طريقه، أن يمسك الإنسان كتاب ويبدأ في المسائل أول فأول من بدء كتاب الطهارات حتى العبادات إلى ما وصلنا إليه، ثم لا بد من مجاهدة النفس بمعنى التفطن واستبراغ الباب وقراءة النص قبل المجيء، كل هذا نوع من جهاد، بل أعلى أنواع الجهاد، هذا مما يثاب عليه المرء. العبارة قد تكون مغلقة ويتعب الإنسان في حلها ويقرأ حتى يصل إلى معناها، هذا نوع من مثابرة وجهاد تؤجر عليه، وهذه أعلى درجات مما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذلك الملائكة تضع أجنحتها لهذا النوع من الناس ويستغفر لهم الملائكة ويستغفر لهم كل شيء. أقول هذا تسلية لبعض الناس لأنه تجي مسائل فيها مشقة مشقة على ذهن يقدم لهم، لكن هذا النوع من المشقات مما يؤجر الإنسان عليه. الإنسان يقابل الجنة بالسلاسة رغما عن أنفه، جعلنا الله من عباده الصالحين من عباده المؤمنين، لكن الشاهد المصابرة والصبر على ذلك إن شاء الله جعلنا من عباده الصالحين في ذلك. فأنا أصلي لإخواني يمشون مسائل كهالمسائل فيها استدراكات وفيها كذا، يعني هذا سبيل العلم، والمسائل تؤخذ هكذا مدرجيا مسألة مسألة، وإن التشتت والذهاب للمحاضرات والذهاب إلى كذا والذهاب والتعب إلى كذا مضيعة وقت الله فيها، قد فيها روح لكن وقت قصير. إنما العلم هو هذا، أن تمسك الباب من أبوابه الصحيحة من أوله ثم تقرأ مسألة مسألة. ونحمد الله أن جعلنا ممن يعرف الطريق، وأن جعلنا وإياكم ممن يسلك السبيل الصحيح القوي. المهم أن الله عز وجل يرزقنا الاستقامة والصبر والمداومة وعدم الانقطاع، إن هذا نوع من جهاد. والسوق والشيطان حريص على قطع الطريق، إما بإبداء ما هو أفضل من هذا بالنسبة للإنسان المتكاسل، أو يقول هناك تجارة رابحة أو عمل أفضل، أو اذهب إلى فلان أو اجلس في البيت اسمع المذيعة اليوم. فخروجك من المنزل في جهاد حتى تصل إلى هنا كل نعاني، حتى نحن نعاني ذلك. فالواحد يدخل من البيت يتوضا يجد من المعوقات ما الله به عليم، افضل الليل يبقى يا اخي الجو بارد اليوم حار، وين المواصلات؟ وين توقف السياره؟ من يقابلك؟ عندك الطفل الفلاني؟ هذه هواجس تمر علينا، وقد يمر علينا غيرها ما مرت علينا، قد تمر على بعضنا، لكن هذا من جسم ما يمر من المثبطات من تثبيط ابليس. فمن صابر وجاهد وصبر فهو ان شاء الله من المجاهدين. وهذه المساله مر علينا في شعب الايمان أن طلب العلم لا يوازيه نوع من القرب، بل أنه أفضل من التهجد في الليل، يخلص فيه النية أفضل من التهجد في الليل. إذا علمت ذلك فعلم أنك مغبون، أنك في هذه مغبوخ في هذه مما يحسد عليه، وليس هناك درجة أفضل من هذه. تقرأ إبراهيم بسم الله. الآن الكفارة فين تذهب؟ أو تعطيها المسكين واحد ولا تفرقها على مساكين؟ أراد يبين هذه المسألة. اقرأ. ويطرق إلى مسكين واحد جملة واحدة، وظاهره أنه على القول وهو انتهينا من توزيع، جاز أن تصرفها إلى مسكين واحد إلى عدد مساكين، لكن وجوبها قال الصواب أنه على الفور، إذا أفطرت فكفر أو مقارنة مع الإفطار، لكن لا تأخرها. الوجوب هو على الفور، الإطعام لمن أفطر يكفر رأسا. نعم. وذكر المجد أنه أجر مع القضاء جاز لأنه كالتبريد له. يقرأ. نعم. لا يكفر الإطعام من عدل ذكره في المستوحف، وهو ظاهر كلام أحمد يختاره البيت لو عجز عن الكفارة أفطر مرضي أو حامل خاف تعالى ولديهما أو شخص كبير وما استطاع القضاء يطعم عن كل يوم مسكين، فعجز عن الإطعام، العجز يسقط الكفارة أو لا يسقطها؟ فتبقى في ذمة، فإن مات وهو فقير لا شيء عليه، وإن يسر له الحال يقضيها، لا بد من قضاها كالدين. من كان معسرا فنظرة إلى ميسرة، ما يسقط الدين عنه، ولذلك قاس على الدين. عرفنا كفارة هذه. وذكر المعقد والمؤلف أنه يسقط. نعم. وذكر القاضي والجماعة أنها تسقط في العامل والمقضي كفارة الوقت، بل أولى للعذر هنا. لا يسقط عن الكبير والمجهول، لأنها بدل عن دم القوم الواجب الذي لا يكون بالحج فكذا بدل. والقياس العجيب عند أهل العلم من الغط دار الكبير والميؤوس من فرق بين الحامل المرضع إذن الكبير والميؤوس فالكبير والميؤوس لا يسقط عنه إذا عجز عن الفدية عن الكفارة لا تسقط إذا يسر الله له الحال لابد أن يطعم. وقيل لهم لما فرقتم بين هذه وبين الحامل المرضع لم تسقطيها لم تسقطوهم عنهما قالوا لأن الكبير والميؤوس الإطعام بدل عن الصوم لكن الحامل مرضع الكفارة ليست بدلا عن الصوم ولذلك بقيت في ذمتهما حتى يسر لهما. عرفنا الفرق اللي يسموه الفروق الفقهية أن تأتي مسألتان متشابهتان فيأتي المعترض فيقول كيف تقول أنت هذه وهذه جنسها وجعلت هذه لها حكم وهذه لها حكم فإن أبدى الفرق فيكون قوله صحيح وإن عجز عن التفريق بينهما فيلقى قوله دل على أن كلام غرس الثواب. يقول لما تعطيني مثل أخي يقول له أخوك لأنه أكبر منك سنا فتقول أخوي الثاني الأصغر منه ليه أعطيته ريالين يحصل الأصغر لما يحصل الأصغر حتى الأصغر عندهم يفرقون بين المسائل لا تجد نوع من قياس عجيب إنه هذا ما يسويه الناس لكن يختلفون في الدقة وفي هذا حتى الأطفال يعترضون عندهم هذه الفروق حتى النساء يعترضون كل ما عنده شيء من عقد يدرك في مسائل دقيقة في الفقه تأتي فيقول الفقيه كذا تأتي المعترض هذه كثير من العوام يجونا نسألون عن الحج وغيره فنقول لهم كذا وكذا يقول طيب لما كان كذا وكذا يعني من ذلك الحكم خلاف هذا الحكم. فإن أبقيت الفرق بوجه علم صحيح فكلامك صواب وإن عجزت عن الفرق دل على أن الحكم اللي قلته غير صواب أو أنك لم تفهم المسألة. عرفنا هذا؟ وهذا لما فرق بين الحامل والمرضع وفرق بين ذلك وبين الشيخ الكبير وقيل لهما أبدي الفرق وإلا كلامكم غير صحيح فأبدي الفرق بهذا من عقيل وغيره. واضح كلام هذا؟ اللي يسموها الفروق الفقهية موجودة في الفقه معه نطرح. وكذا إطعام من أفطر فطار رمضان وغيره غير الكفارة ومن نوى قبل الفتح ثم سنى أو سني عليه جميع النهار لم يصح صومه لأن الصوم عبارة عن الإمساك مع النية ولم يوجد الإنسان المضاف إليه ودل عليه قوله إنه ترك طعامه وشرابه يوم ولم تعتبر نية مفردة عنه. من نوى قبل الفجر ثم جن أغمي عليه يعني حصل له جنون أو إغماء سواء من أول النهار أو وسطه إذا حصل هذا قال فسد صومه ما عليه صوم والقضاء فيه خلاف فصام أنه لا يقضي لكن الشاهد يعني البينون لا يقضي وخلاف المغمى عليه. لما قال المذهب أهل العلم في المذهب هنا أن المجنون والمغمى عليه لأثناء رمضان يفسد صومهما لما أفسدنا الصوم؟ قالوا لأن النية شرط في صحة الصوم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. الحديث الآخر قال فإنه ترك طعامه وشرابه من أجلي تمام الحديث هذا فإنه ترك طعامه وشرابه من أجلي. المجنون ترك الطعام والشراب لمرض لعلة والمغمى عليه ترك الطعام والشراب لمرض وإلا لا من أجل الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا صوم غير صحيح. عرفنا هذا؟ يأتي المعترض ويقول ما بال النائم من أول النهار لآخر النهار؟ صححتم صومه وأفسدتم صوم هذين. أبقي الفرق ولا الكلام غير صحيح؟ عرفنا الفروق الفقهية؟ قال لما صححتم هذين أفسدتم صوم هذين وصححتم نوم النائم صوم النائم؟ إلا في فرق بين النائم وغيره. المجنون ذهب عقله وغير مخاطب وغير مكلف فلا صح منه صوم. والمغمى عليه لو حركته لا يفيق. فدل على أنه ذاهب الوعي والعقل. هذا مرفوع عنه القلق. أما النائم لو حركته لاستيقظ. لكن النوم كالغفلة والنسيان. فمن هو صائم ثم غفل أنه صائم. وقد الآخر بالدفاق. ما في حالة؟ فإن أفاق أي المغمى عليه جزءا منه وحفظه بقضي الإنسان جزءا من النهار فأدى كما لو ناغ بقية يوم. لكن الجنون لا، لو جن جزءا من النهار فقد صومه. ولا أظن عليه القضاء لأنه ليس مخاطبا إلا بعد الإفاقة. فإذا فاق المجنون رفع عنه القلق، لا عقل قضى عليه. إذا قد ينهى وظاهره أنه لا يتعين الخروج بالإغماء ولا يمكن الصوت والجنون كالإغماء. والجنون كالإغماء، نعم. هكذا يقول. والصواب أن الجنون يخالف الإغماء. الجنون قليل وكثير رصد الصوت. وقيل يقصد الصوت بقليل ايه الجنون. هذا الذي يضاعف هو الصواب. كالحيض، لو خرج من الحيض قليل من المرأة حيض قليل او كثير فسد صومه. نعم. بل اولى بعدم تكليفه. نعم. واجيب بانه زوال عقد بالبعض اليوم ولم يمنع تحكمه الاغماء. نعم. ويقال فانه لا يمنع الخروج وانما يمنع الحج ويحكم. أجاب من فرق لا تقسوا على الحيض. القياس غير صحيح. من قاس الجنون كالحيض قياسه غير صحيح. لكن إذا كان القياس أفسد لا يدل على أن المقيس عليه فاسد. ليس بالضرورة. قد يكون القياس نفسه فاسد. قال قياسكم فاسد، ما وجه الفساد فيه؟ قال الجنون يمنع وجوب الصوم والحيض يمنع صحة الصوم. المرأة الحائض مخاطبة بالصوم لكن المخاطب الخطاب معلق حتى يزول هذا المانع. إذا زال المانع ثبت الخطاب في الذمة لا بد من قضاء هذا اليوم. والمجنون ليس كذلك. فالحيض إنما يمنع الصحة وأما الجنون يمنع الوجوب. فلا يصح قياس ما يمنع الوجوب على ما يمنع الصحة. عرفنا هذا؟ لكن إذا كان هذا القياس غير صحيح لا يدل على أن قليل الجنون يفسد الصوم. من كان القياس باطل؟ اقرأ. وإنما جميع النهار محطم لأنه محتاج ولا يوجد إحساس. وقال فقيل وهو شاذ. اقرا. ويلزم الحكم عليه اذا لم يكن قومه القضاء من الضحك لانه مرض وهو مغفل عن عقل غير رافع بالتكليف ولا قبول بالتكليف ولا تثبت الولايه على الضحك ويدخل على الاقوياء عليه. يعني أراد يقول لا تجعل الجنون كالإغماء. الإغماء القليل لا يفسد الصوم. ثم أتى بأنه لا يفسد الصوم هذه الاعتبارات. قال إن مدته لا تطول ولا تثبت الولاية على صاحبه، فجن الأبد له من ولي فر في أموره، لكن المغمى عليه لا تكون له ولاية، لا يجب أن يكون عليه وليا، لأنه شوي يصحب نفسه، هذه من الفوارق. ويدخل على الأنبياء عليهم السلام، أراد أن يبين الفرق بين الجن والإغماء، ولا الأنبياء قد يحصل منهم إغماء لكن لا يحصل عليهم جنون، إن الله نزههم عن العاهات التي تنفر التبليغ. كل عاهد يتسبب عنها النفوع عن التبليغ لا يبتلى به الأنبياء. نعم. وعنه لا يقضي كالجنون. لا يقضي كالجنون. وعنه لا يقضي المغمى عليه. لا يقضي كالجنون. نعم. الرواية الثانية أنه يقضي وافق فيها مالك، هكذا يقول مالك أن الجنون تفجر مجنون يقضي. نعم. إذا رد الله له عقل يقضي. وعنه إن أفاق في الشهر، وعنه إن أفاق في الشهر قضى ما قضى، وإن أفاق بعده فلا، كما لبثن في أثنائه وكما لم أفاق في اليوم. لا إذا جد في قول قضاء وكفارة فإنه يقضي هذا. يقول إذا جن، فرق بين إذا جن في رمضان وبين إذا جن في قضاء رمضان ثم أفاق. إذا جن في رمضان ثم أفاق أعاد الله له عقله، ما يقضي الأيام التي كان فيها مجنون. وإذا جن في قضاء رمضان ثم أفاق يقضي. إيش الفرق بينهم؟ أن الجنون في القضاء ثابت في ذمته قبل حصول الجنون، لكن رمضان ما ثبت ورب حالة أخرى. النية شرط في صحة الصوم، لكن في رمضان شيء آخر زائد على هذا الشرط، وهو أن النية لابد أن تكون ليلا من غروب الشمس إلى قبل طلوع الفجر. لو نونا من الطهر من صبح بكرة رمضان يقول مصر، لابد أن النية يعقدها ويجزمها من وين، من أين، يعني متى، من بعد غروب الشمس. طيب لو عزم في الظهر أو من الصبح وعلم أن غدا من رمضان وقال صائم إن شاء الله في نفسه لم يطبع أو نطق بها، ما الذي يضره؟ ولم تفسخ هذه النية، إن استصحبها استصحب هذه النية حكما حتى طلع الفجر لا عليه شيء. الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يجمع الصيام يجمع وجمع كلام عارف الصيام من الليل قال من الليل، دل على أنه لابد العزم يكون ليلا. أن معناه أنه من نوى نهارا ثم ما استصحب الحكم لا يكفي، لابد من النية في الليل. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة. لا يصح قول الواجب إلا عن يومه من الليل، ما روى ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. قال الجبريل والخطاب رفعه عبد الله بن ابي بكر محمد بن عن الكفر عن سالم عن ابي وعمرو الى الزكاه ووافقه على رفع الكفرين عن الكفر. رواه النسائي. ولم يثبت ان تجرب وقال الجبريل انه مرفوض على ابن عمر. عن عائشه مرفوعه من لم يبين أي عائشة رضي الله عنها وحفصة وبعض الصحابة من لم يجمع الصيام من الليل من لم يبيت الصيام من الليل اختلفوا فيها هل هو موقوف أو مرفوع. فبعضهم أكثرهم صحح وقفه أن هذا موقوف على الصحابة لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كالبيهقي والدارقطني أثبت أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو صحيح مسندا. نعم. بيت الصيام بيت أي عقده بياتا في الليل يقول بات فلان يعمل كذا أي ظل يعمل ليلا وظل فلان يعمل كذا أي شرع يعمل نهارا ظل تتعلق بالنهار وأضحى فلان يعمل كذا في الضحى وأمس يعمل كذا في المساء وبات يعمل كذا أي في الليل. فقال من لم يبيت أن يكون عمله بالنية ليلا ولا صيام له فلا بد من النية ليلا. واضح هذا؟ فلا تصح نية النهار ثم يتناساها ويقطعها وراد الصوم ثاني يوم ما صح. قل أنت ما نويت من الليل لابد من الليل. والنية في الليل تناول السحور انتظار أذان الفجر شربك الماء بنية الإمساك هذه عن النية. كل فعل فيه قصد انك تصوم غدا يسمى نية. النية معناها القصد ان تقصد الى شيء. نعم. نقرا. لا يقال قد وعد في الصوم عاشورا نية من النهار لان وجوده كان نهارا لمن صام الصوم عن ثم نذر. يقول لا يعترض مغترض يقول كيف توجبون النية ليلا وقد ثبت صيام عاشوراء في أثناء النهار. النبي صلى الله عليه وسلم قصد منادي منادي من كان صائما فليتم صوما ومن كان مفطرا فليمسك وليتم صوما ومن أفطر فليمسك وليتم بقية يومه. المفطر يمسك وليتم بقية اليوم والصائم يمسك والمفطر اللي ما فطر ينهي الصوم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمثال فكانت هذه يسموها النقض. هناك علة تنقض الحكم قالوا هذا الحكم مخروم بهذه العلة هذا نقض للمسألة الأولى. فما وجه هذه النقض؟ فأراد أن يبين أن هذا النقض لا يرد على ذلك الحكم. اسمع ما يقول المصنف. لا يقال قد ورد في قول عاشوراء نية من النهار لأنه وهو كان نهارا لمن صام تطوعا ثم نذر. قال لأن وجوده كان نهارا كمن قول من كمن صام كمن صام. قال لا يعترض عليه ذلك لأن وجوب إنما ثبت بالنهار ولذلك وجبت النية في النهار. هذا فرق ولا يلحق هذا بهذا ولا يعترض علينا بعاشوراء قياسا لمن أصبح صائما تطوعا ثم نذرا هذا جائز. طيب إيه بعدين على أن جماعة ذكروا أنه ليس بواجب وبعض أهل العلم قال أن صوم عاشوراء ليس بواجب فلا يعترض علينا نتكلم عن الواجب. من لم يبيت الصيام من الليل أي بحق رمضان بحق الواجب كله الصوم الواجب كالقضاء والكفارة والكفارات اللي فيها صوم يجب تبييت النية من الليل. بمعنى الإنسان ما عزم الصوم ثم في الصباح فكر أن يصوم جاز نفلا هذا. لكن لو أردت أن تصوم عن رمضان لا يصح باتفاق أهل العلم. ولو أردت أن تصوم عن نذر عليك هذا فيه خلاف والصحيح أنه لا يصح. في أثناء النهار ما وجد طعام قلت اليوم أصوم عن ذاك النذر الذي عليه أو عن الكفارة التي عليه. قالوا له لا، من لم يضيد الصيام من الليل فلا صيام له. وقال هذا القول ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في رمضان. من أين أن تثبته بالكفارات؟ يقول لأن الكفارة واجبة، الكفارة بالصوم واجبة كالنذر، وألحقنا هذا برمضان لأنه واجب، فكل ما كان واجبا لا بد من تبييض النية ليلا. واضح هذا المسألة؟ نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم. ورد هذا الحديث، هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، لكن ليس الكفر خارج عن الملة، يعني ليس هذا الكفر كمن من انتمى إلى غير موالين ليس منا، ومن قال لأحدهما يا كافر فقد باء بها يا أنت الكافر، هذا من باب الوعيد الشديد الذي ليس الكفر على الإطلاق، يعني لا يخرج من الملة إنما عاصي ويكفر. مر علينا في الفقه أنه عن ابن عباس رضي الله عنه إما دينار أو نصف دينار.